وقالت انا يعني اخطات وانا اللي كنت اثرت الفتنه. انا ما اعرف والله من هي. نعم. انا اللي وجهت اليك السؤال فارجو وخير لك. اي نعم. فقالت ارجو ان تسامحني. نخشى عليه يثني. هذا الذي حدث. طيب بس ما فهمنا ماذا قالت هذه المراه حتى انت شددت عليها في الجواب. هي تقول لماذا تدعو الى التعدد وزوجي يخرج. تقول ان عنده زوجي لا ياتي الا منتصف الليل ويخرج الصباح، كيف لو كان عنده زوجتين؟ وكيف وكيف؟ زوجها طبيب. هذا ذكرني بترجمة احد علماء الحديث اسمه معمر او معمر ابن راشد البصري، ذهب الى اليمن طبعا طلب العلم والحديث، فبقي هناك مدة ثم عزم على ان يعود الى البصرة. فلما علم احد الاذكياء قال لاهل اليمن قيدوه فزوجوه فقيدوه. عشان يبقى عنده. شوف اهل الاردن قيدوه. قيدوني نعم. لكن هذا لو كان انا ما جئت الى هنا الا لاعود الى هناك، لكن لا انا جئت الى هنا. انا جئت فهمني. نعم. يا احسن. يلا. قيدوه. نعم تفضل. بس هذا السؤال. لا انا ما عندي مانع. ما في شيء. عندنا سؤال اجابته طويله. بس رد عليها ابو استاذ بدر. انت رديت على هذه المراه بانه التعدد فيه نواحي خيره يعني كذا وكذا النواحي. يعني انا ذكرت لها ان قضيه التعدد الكلام اعتراضها على اصل التعدد مخطئه لحاله تحدث من فرد، او لنفرض ان زوجها لم يعدل فلا تاخذ منه حكما عاما، فهذه حاله خاصه وخطا، وهذا هو الذي خالف المنهج، ولا يقدح في الاصل ولا يقدح في القضيه. فبينت لها فقلت اذا كانت لك قضيه معينه تعالج فنحن نتكلم نطرح منهج شرعي في هذا الجانب. نعم. طيب بالنسبه على مستوى الدولة عندكم حسب ما سمعت انا انه عليكم الآن يعني ضوابط من قبل الدولة عدم الزواج من الخارج وعدم تزويج البنات إلى الخارج، هذا الضابط ما زال موجود. لكن يسمحون بالذات إذا كان معه الإنسان زوجة يريد زوجة ثانية يسمحون فيه بضوابط وشروط. إيه نعم. في وزارة الداخلية غالبا ما يسمح. نعم نعم نعم نعم. لكن الزوجة الأولى هو الذي فيه صعوبة، الزوجة الأولى. اما لو واحد انا قال انا عندي زوجه اريد زوجه ثانيه سهل يعتذر، يقول ما وجدت احد يزوجني. من عندكم الى هذا عاد هذا اللحية الاجتماعية ما هو من الدوله. لكل فرد ان يسال ما يشاء. لكن ما تنازلنا عن حقه.